إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة بدعة. وبعد، فنقف وقفة أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى مع بعض آي الكتاب، بعض آي القرآن الكريم. وذلك في قول ربنا تبارك وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. سياق الآية في بيان أهل السجين: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الرين هو الغطاء وهو الغلاف، أي أنه قد غلب الغلاف على قلوب هؤلاء الكفار عياذا بالله تبارك وتعالى. وهذا الران هو الغلاف الأغلظ الذي يضرب على قلوب الكفار، ومن غرق وانغمس في الخطايا والآثام. ولهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب واستغفر ونسى صقل، أي نزعت النكتة، فإن عاد نكتت نكتة سوداء حتى يعلو القلب. قال صلى الله عليه وسلم: وذلك الران، أي الذي قال فيه عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فقيل، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: الران والرين يعتري قلوب الكافرين، والغيم يعتري قلوب الأبرار، والغين بالنون يعتري قلوب المقربين. وقيل ران الشيء أي غطاه، وهو الذنب على الذنب حتى يموت القلب. وقيل هو العمل بالذنوب حتى تغطي القلب وتغشي القلب. وقيل القلب كالكف، كلما أذنب ضم أصبعه حتى تضم كل الأصابع ويصير هكذا، أي لا يصير إليه شيء من المعروف. وهذا يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على قلوب على القلوب عودا عودا، وفي رواية عودا عودا، فمن أشربها نكت في قلبه نكتة سوداء، ومن ردها نكت في قلبه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض لا يضره شيء، وقلب كأسود مرباد كالكوز المدخية لا يقبل معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فها هنا في هذه الآية وقفة مع الإمام ابن القيم رحمه الله، حيث يذكر هذا الران ويقول أن هذه الذي يضرب على القلب ثلاثة أنواع: الغين، وهذا للأنبياء، وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله أكثر من 70 مرة، رواه مسلم من حديث الأعرابي المزني رضي الله عنه. وقال: والغيم، وهذا يكون للمؤمنين. والثالث: الرين، وهذا لمن غلبت عليه الشقاء أو الشقوة عياذا بالله تعالى. وذكر الآية: كلا بل أرانا على قلوب مكانس. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو الذنب بعد الذنب يغطي القلب حتى يصير كالران عليه، حتى يصير كالران عليه. هكذا تفعل الذنوب بالقلوب، فالران توالي الذنوب، ذنب إثر ذنب، ولا يحدث بعد ذلك توبة ولا ندب ولا استغفار ولا أوبة ولا رجوع ولا نزوع، وذنب وذنب حتى يغلف ويملأ ويغشى القلب، فيضرب عليه الران، فيضرب عليه الران. ودون ذلك الغيب فيغيب على القلب ويقع منه وصاحبه يقع في الذنوب والمخالفة. وأما الغين فذاك شيء يسير سرعان ما يذهب بالاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في هذه الآية: هذه التي تضرب على القلب لها أنواع من الحجب، جمع حجاب ساتر، قال: وهي 10 حجب، 10 حجب تحجب القلب عن الله تبارك وتعالى، وتوقعه في المعاصي وتوالي الذنوب ذنبا إثر ذنب. 10 حجب تحجبه عن الله تبارك وتعالى: حجاب تعطيل الأسماء والصفات، حجاب الشرك، حجاب البدعة القولية، حجاب البدعة الفعلية العملية، حجاب الكبائر الباطنة، وحجاب الكبائر الظاهرة، وحجاب الصغائر أي الآثام الصغيرة، وحجاب أهل الفضلات أي الأمور الفاضلة المباحة، ثم حجاب أهل الغفلة، وحجاب المجتهدين السالكين الذي قد ينشغل بالمغفول عن الفاضل. هذه 10 حجب تحجب القلب عن الله تبارك وتعالى. ونأخذها واحدا تلو واحدة واحدا تلو الآخر مع شيء من الإيضاح والبيان. الحجاب الأول: حجاب تعطيل ونفي حقائق الأسماء والصفات، قال: وهو أغلظها فلا يتهيأ لصاحب هذا الحجاب أن يعرف الله، ولا يصل إليه البتة إلا كما يتهيأ الحجر أن يصعد إلى فوق. هل يصعد الحجر إلى فوق؟ لا يصعد. ما المقصود بهذا الحجاب؟ الحجاب عدم التعرف على الله، عدم معرفة العبد بربه سبحانه وتعالى، أن لا يعرف العبد ربه، هذا حجاب عظيم يضرب على القلب فلا ينتهي القلب إلى الطاعة، بل يستغرق من المعاصي والآثام الواحدة تلو الأخرى، أن لا يتعرف العبد على ربه. وقد أمرنا الله أن نتعرف عليه، فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله. وإذا جئت لعد أسماء الله وصفاته المذكورة في كتاب الله تجد أكثر ما ذكر الأسماء والصفات وأفعال الله تبارك وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، شهادة لا إله إلا الله، أن يعبدوا الله، أن يقولوا لا إله إلا الله. هذا أول ما يجب على المكلف، أن يقول لا إله إلا الله، وأن يتعرف على الله تبارك وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني أخشاكم لله وأعرفكم به. فمن كان لله أعرف كما قال ابن القيم رحمه الله كان لله أخوف وكان لله أخشى. ولهذا قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. حقيقة العالم الذي يعرف الله تبارك وتعالى معرفة علما وعملا، معرفة علما وعملا. فالحجاب الأول الذي يسترك ويحجبك ويحجب قلبك هو حجاب تعطيل الله، تعطيل الله عز وجل عن حقائق الأسماء والصفات. يجب على المسلم، يجب عليك أخي المسلم أن تتعرف على الله، تتعرف على الله بأسمائه، تتعرف على الله بصفاته، تتعرف على الله بأفعاله، تتعرف على الله بقضائه وقدره، تتعرف على الله بشريعته، تتعرف على الله بأحكامه، تتعرف على الله بحكمه، تتعرف على الله برحمته وفضله وبإحسانه. أن تتعرف على الأسماء وأن تفهمها وتفقهها وتطلب العمل بها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسماً، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة، من أحصى هذه الأسماء دخل الجنة. ما معنى أحصاها؟ كلام طويل يا أهل العلم. المقصود أحصاها أن يكون قرأها. ومن أبلغ وأقوى ما يدل على أنك قرأتها كلها أن تقرأ كتاب الله من أوله إلى آخره، فتكون قد قرأت كل أسماء الله جل وعلا الواردة في القرآن الكريم، قرأها وحفظها وفهمها وعمل بها، وعمل بها. هذه أسماء الله تبارك وتعالى وكذلك صفاته. فهذا حجاب أول، ألا وهو التعرف على الله جل وعلا. وعدم التعرف الحجاب الأول عدم التعرف على حقائق الأسماء والصفات. ولهذا كلما تعلمت اسما من أسماء الله تفهم معناه وأثره وكيف تعمل به، وهذا علم واسع. إذا جاء كثير من الناس ليعد أسماء الله قد لا يجاوز الثلاثة والأربعة أو الخمسة أو العشرة وهي أكثر من ذلك. وإن جاوز العشرة هل يفهمها ويعي معناها وأثرها؟ لأن أسماء الله جل وعلا على قسمين: أسماء فيها دلالة لازمة وأسماء فيها دلالة متعدية. فمثلا الحي من أسماء الله يدل على أنه متصف بصفات الحياة الكاملة، هذا وصف لازم فيه جل وعلا، بخلاف الإحياء. واسم المحيي، وإن كان بعضهم يثبته وبعضهم ينفيه، المحيي فيه الإحياء، فهذا فيه دلالة على أنه متصف بصفة الحياة وأنه هو الذي يحيي كذلك سبحانه. اسمه المعطي، أي أنه صاحب العطاء الواسع، فهذا يدل على تسميه باسم المعطي، وأن عنده الملك الواسع والعطاء العظيم، وأنه هو الذي يعطي، وأن العطاء الذي ينتهي إليك إنما هو من الله لا من غيره. ومثل هذا قل في سائر الأسماء وسائر الصفات. فهذا الحجاب الأول الذي يحجب قلوب كثير من الناس عن ربهم تبارك وتعالى، وهو أنهم لا يعرفونه بأسمائه وصفاته، أو يتكلمون فيها بالباطل كأهل الأهواء والبدع الذين نفوا الأسماء عن الله ونفوا الصفات، ولا يسمون الله بأسماء حسنى ولا يصفونه بصفاته التي وصف فيها نفسه سبحانه وتعالى. فهذا طريق أهل البدع المنحرفة عن أهل السنة والجماعة. أهل السنة يثبتون ما أثبت الله لنفسه في كتابه أو في صحيح سنة رسوله عليه الصلاة والسلام من الأسماء الحسنى والصفات العلى، ويحفظونها ويفهمونها ويثبتونها على ما يليق بجلال الله وعظمته، ويعملون بأثرها. وأسماء الله لها آثار في خلقه، ذاك الذي يزيد العبد إيمانا ويزيد العبد قربة وتقربا إلى الله تبارك وتعالى. أما الذي ينفي هذه الأسماء وينفي الصفات أو لا يتعرف عليها ولا يعرف ربه جل وعلا، فأنى له أن يزول عنه هذا الغشاء. فلا شك أن بينه بين قلبه وربه هذا الحاجب وهذا الساتر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بديننا وبديننا، وأن يعرفنا به جل وعلا، وأن يوفقنا لدعائه بأسمائه وصفاته إنه سميع قريب. يسأل سائل يسأل عن زكاة الفطر، يعني هو بينه وبين أهله خصام عند أهلها والأولاد عند أهلها، فكيف يعني الحكم زكاة الفطر؟ لا تزال هي زوجته، لا تزال زوجته، وبالتالي فزكاة الفطر تلزمك وليس هذا وقتها. زكاة الفطر تخرج صبيحة العيد بعد الفجر وقبل صلاة العيد وتخرج عن نفسك وزوجتك وأولادك. نسأل الله تعالى أن يجمع بينكما بالخير. الذهاب إلى العمرة لمن عليه دين ولم يقضه لا بد أن تستحل من أصحاب الدين، لا بد أن تستحل من أصحاب الدين، فإن لم يسمحوا لا تذهب، تعطيهم مالا. نعم. ما حكم القول صح قولك ولا صح رمضانك؟ هي الظاهر أنها عبارة سليمة ما فيها شيء، وبعضهم كأنه انتقدها من ناحية اللغوية، لكن لا يظهر أن فيها أمر أو شيء، والله تعالى أعلم. صاحب المعاملة هذه مع الشركة وإلى آخره يحتاج يأتينا لنستقبل معه في أشياء، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله